وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح، خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا بعد الثالثة. أحثت إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الإيتار بثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة، والصورة الثانية أن يسجد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإنسان الإمام ثمان ركعات ويكبر للتاسعة تنوي الوتر، لا تنوي الشفع الذي يكون مقتطعا من الوتر، انوي الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن يريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الثلاث سواء قرنت أو فصلت كلها وتر، فينوى الإنسان الوتر من الأول. ومن العجب أنني سئلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى تاسعة سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، ترى ما صليت إلا واحدة ولا نوّل أنه وتر. قالوا إنوّوا أنه وتر الآن متى؟ بعد ما سلم. هذا ما يصح ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى. لكن بعض الناس الله يهديه يفتي بغير علم.